بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في Thank you.

ولا تدعوا إلا رزقه له الحق من الآخرين Thank you. Oh. سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله.